اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من عذاب ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واهدنا وعافنا وارزقنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك اخبات المخبتين واخلاص الموقنين ومرافقة الأسرار واستيقاظ حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك مع زائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح قلوبنا وأزن عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أتقيتنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين فارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين واختم لنا بخير وفتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.